لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بقي معنا في مصادر أدلة الأحكام الثلاثة قضايا: الاستقراء والاستدلال والاستصحاب. وكما ترون أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أخر هذه الأقسام لأنه يعني فيها قيل وقال كتير، والبعض لا يعتبرها دليل، لكن يعني زي ما قلنا من أول ما اتكلمنا على الاستحسان وسد الذرائع والعرف، كل الحاجات دي قد تجد بعض العلماء بيقول انها غير معتبرة او انها لا داعي لإثارتها. يعني انت ما هي يعني هي داخلة في قاعدة ايه اخرى، ولكن عند التمحيص لا لها باب، لها يعني قضايا استعملت فيها، في قضايا كان مستند من قال بها سد الذريعة، ما فيها نص، لا اللي فيها نص دي خلاص نقول هي حرامها الشرع سدا للذريعة، طالما أنا عندي دليل من كتاب والسنة فأنا من جهة الأصول مستغني أن أتكلم عن سد الذريعة. أتكلم سد الذريعة ده من باب إيه؟ من باب الحكم والعلل. لكن لا، في مسائل قضى بها العلماء أو حكموا بها ومستندهم إيه؟ سد الذريعة. في مسائل قالوا بها مستندهم المصلحة المرسلة. نفس الأمر هنا، هل الاستقراء مثلا والاستدلال ده ما هي إلا تعبير عن عمل المجتهد وما يعمله من أدلة؟ لا، كل واحدة منهم لها وجه مختلف ويحتاج أن هو يضبط. الاستقراء يعني باختصار برضه عشان نعرف يعني إيه هو الاستقراء، أو نقرأ تعريفه الأولاني لأنه هو تعريف جامع. يقول الفصل التاسع: الاستقراء. الاستقراء لغة مصدر استقرى فلان الأثر يستقريه، مش يستقرئه. يستقرئه تيجي من القراء، يستقريه إذا تتبع، يبقى استقرى هنا من الإيه؟ من التتبع. استقريت وجوه القوم لأعرف أخي، تفحصتها ونحو ذلك. والاستقراء في اصطلاح الأصوليين تتبع العام في جزئياته المعلومة وأحكامها، فإذا استقراها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها موافقة في الحكم لسائر الصور. عشان كده ناس يقول لك طب ما هو ده القياس. لا، مش القياس. هتقول ان ده كله ابواب من الاجتهاد في غير المنصوص عليه لنلحقه باشبه المسائل المنصوص عليها، ماشي، بس ده مش هو القياس عند الاصوليين. يبقى ده كده انت بتعرف الاجتهاد بصفة عامة. وعشان ان البعض حتى من اهل العلم عنده كأن القياس مرادف للاجتهاد، فقلت طب والباب ده ليه عاملين له باب لوحده؟ ما هو داخل ايه في القياس. لا، هو ليس داخلا، طالما ان احنا عرفنا القياس بانه الحق فرع مسكوت عنه باصل منطوق به بجامع التي بينهما، يبقى احنا خدنا باب من ابواب الاجتهاد عرفناه سمنا الايه القياس، ويبقى الاستقراء ده ليس قياسا. امال ايه؟ الاستقراء ده محاولة لاستخراج اصل كلي. انت في الشرع عندك مجموعة جزئيات قد تبدو متناثرة، يعني وقد تأتي في سياق واحد مما يلزمك ان تبحث لها عن اصل كل. يمكن انا يعني مثلا يعني بيسموها في بعض الحاجات المعاصرة التعريف بالمثال. لو ان اشياء جاء تعريفها في الشرع بالمثال، وانت عايز تستخرج من المثال ده القاعدة الايه الكلية، فيأتي مثلا بالنسبة للمحرم ألا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا الخفين، وليلبس النعلين، فإذا لم يجد إلا خفين قطعهما. يبقى هنا إيه المذكور عندي؟ أنواع من الثياب الإيه؟ الممنوعة من المحرم، أو الممنوع منها المحرم. وارد بعض العلماء يقول لا مزيد عليه، وده خلاف مسلك كافة العلماء اللي هم قالوا لا، بل هذا ضرب للإيه؟ للمثال. يمكن عندنا في مسائل وبالتالي قالوا عايزين نستخرج القاعدة الكلية من هذه الجزئيات، فقالوا القاعدة الكلية هو ده القميص والسروال العمامة، وحتة بقى الخف والنعل بينت أكتر. المهم في الآخر إيه؟ العلماء استنبطوا أن القاعدة في ما يحرم على المحرم لبسه أنه هو المفصل على قدر العضو، وبعض العلماء عبر عنها بالإيه؟ بالمخيط. كنا علقنا قبل كده على أن كلمة المخيط سببت لبس لدى كثير من الناس. هي المخيط من قالها من العلماء، ما احنا التانية بنقول ايه؟ المفصل على قدر العضو. المفصل تساوي ليه؟ ما التفصيل بيجي ازاي؟ انك بتخيطه الثوب يبقى هو قماش، فانت بتخيطه حتى يكون على قدر الايه؟ الاعضاء، يبقى له كم ويبقى له رقبة ويبقى له كذا ويبقى له كذا. فدول قالوا، فالعباراتهم وهم يريدون بها شيئا واحدا، اما قالوا مفصل على قدر العضو او قالوا ايه؟ المخيط. فبعض من لا اشتغال له بالعلم ظن ان مخيط اي دخله خيط. ترتب على ده امرين متناقضين، انه يمتنع مما يجوز احيانا. تلاقي مثلا الحاج او المعتمر لو رايح في بالباخرة من مصر بيحرم في عرض البحر، مش كده؟ لان البحر الاحمر مايل كده، يعني هو جاي من الجنوب ومتجه الى الشمال الغربي، يعني مايل كده. طب ويترتب على كده ايه؟ انك لو ابحرت في البحر الاحمر وانت في نصه بتحاذي الضفة الشرقية بتاعته اللي فوق، واضح؟ البحر الأحمر عامل كده، وانت ركبت البحر كده، وانت في نصه بقيت قصاد ايه؟ قصاد الضفة، او قصاد رابغ، او قصاد الجحفة، او قصاد البلاد اللي هي في الضفة الشرقية بتاعته بس في الشمال منه. وبالتالي اللي مسافر من مصر يريد الحج والعمرة بيحرم فين؟ في الباخرة او في الطائرة في فوق البحر الاحمر. المهم يعني احرم، اللي مش ده اللي مقصودنا دلوقتي، يعني مقصودنا انه ممكن يكون الدنيا ساقعة جدا، والرداء الابيض اللي بياخدوه ده او اللي هو مصنوع من القطن الخفيف مش كافي للبرد، فياخد تقول له خد عباءة او ملحفة مخيطة. مخيطة بمعنى ايه؟ داخل فيها خيط وتقدر تلبسها بالاكمام. اجعلها رداء لا تدخل اكمامها، اجعلها ايه؟ رداء. يقول لا لا، دخلها خيط، مع انه العبرة انت هتلبس ايه. فلو جعلها رداء ما دخلش الاكمام، وعملها كقطعة قماش، فهو ظن ان مجرد ان الثوب دخله خيط ما ينفعش. طب في المقابل بقى هو مفتكر ان المسألة اللي بيدور عليها الحكم وجودا وعدما هو الخيط، وبالتالي يقوم جايب بدبابيس او كباسين او اي وسيلة اخرى، ويجعل الرداء مفصل له اكمام وله عنق وله كذا وكذا، الايه الازار بيقلبه الى سروال بهذا النوع، ويبقى كده لبس ايه؟ مفصل على قدر العضو، وقع في المشكلة. يجي مثلا الشرع أذن في النعل، طيب النعل مفصل على قدر جزء من العضو، دي يمكن اللي بينت قوي، انه لازم الحاج لازم المحرم يلبس ما في قدمه شيء يقيه حر الأرض والأذى الذي فيه. فالشرع أذن في الإيه؟ في النعل اللي هو بيبقى ثابت في جزء من القدم، بس ما يبقاش خف بقى، ما يبقاش إيه ساتر العضو إيه كاملا. طالما جه الإذن في النعل، النعل احنا باللغة العامية بنسميه شبشب، طالما جه الإذن بالنعل يبقى النعل ده وجهه ونعله متخيطين في بعض او مكبوسين او كل ده جائز. فالبعض يقول لا انا ايه، بيروح عايز لا يلبس نعلا دخلته خياط، عشان هو ايه يظن ان المخيط منهي عنه، المنهي عنه هو المفصل على قدمه. دي مسألة يعني مثلا فقهية مضرها على الاستقراء، بمعنى استخرجنا علة كلية من مجموع جزئيات منصوص عليها، ثم أعملنا تلك القاعدة الكلية على الجزئيات غير المنصوص عليها، يبقى ده اللي اسمه الايه؟ الاستقراء. وده يستعمل مثلا في العقيدة والفقه والأصول وكل العلوم، بس درجة استعماله بتتفاوت من علم إلى آخر. في مسائل فقهية مبنية على الاستقراء، نعم هذه منها. مثلا الاستقراء ما موجود في الكتاب، هو على التعريف موجود في الكتاب، على شرحه بنتكلم بنقول هنقول تاني حط. فاذا الاستقراء انا عندي مجموعة جزئيات بقعد احللها، الشرع نهى المحرم عن كذا وكذا وكذا وكذا، فاقول والله لو انا مش قادر اجيب علة، او لو فهم من الشرع ان هذه الاشياء على سبيل الحصر كان خلاص ماشي. لكن كل العلماء فهموا ان ثمه ان كل ثوب له حكم، لان الناس كانت تيجي تسال السلام على انواع من الثياب المختلف، قالوا خلاص ناخد بقى المنهي عنه نحاول نطلع منه ايه قاعده، ايه اللي يجمع القميص بالسروال، ده بيلبس على الجسد وده اسفل الجسد، ده فوجدنا ان اللي يجمع القميص مع السروال مع البرنس مع العمامة مع الخف ان كل منهم يتصف بصفة ايه، انه مخيط او مفصل على قدره. اذا هذه هي القاعدة، وبناء عليها لما بقى اتكلم على البلطو والجاكيت كل ده هتقول ايه، مخيط ولا مش مخيط، وهكذا. لما تسأل على او لما نيجي نقول انه الثوب معد لان يلبس له اكمام ونحو ذلك ولكنه ارتداه رداء، فده حكم، وهكذا. يبقى استنبطنا القاعدة الكلية من مجموع جزئيات ثم طبقنا هذه القاعدة. الكلام ده كما ذكرنا بيستعمل في الفقه، يستعمل في العقيدة، يستعمل في اصول الفقه ونحو ذلك. منه كما سيأتي منه نوع تام ومنه نوع ناقص. النوع التام حجة بالاتفاق وسيبقى النزاع نسميه استقراء ولا لا، تمام. يعني لو انا عندي مثلا، ده كتير جدا بنلاقيه فين في التفسير، ساعات كده تلاقي ايه مثلا عملوا ايه، كل عسى من الله فهي وعد لازم. يا تجيب لي بقى دليل ان اللغة فيها كده، واكيد عسى في اللغة مش كده، يا تجيب ان الله قال هذا في القرآن او قاله مثلا في السنة، ما فيش، يبقى دي مش ايه، ما ينفعش تقرر قاعدة بلا دليل. لكن انتبه بس، وهو القرآن نزل وخلاص بقى في ايدينا كل الايه القرآن، فتتبعناها كلها وجدناها كلها لها الحكم ده. ده استقراء ايه؟ تام، يعني كل الجزئيات تحت ايدينا. وده في الواقع مش محتاجين له في الاصول قوي، ده احنا محتاجين له لضبط العلم. يعني بدل ما يعني ايه، وده يمكن بقى الاخوه اللي معانا في اكاديميه العلوم القران ده اللي بيسموه قواعد التفسير. يعني ممكن استنباط قواعد ومعظمها ناتجه من ايه؟ من استقراء تام. يبقى انت تاخدها مره وتطبقها في ايه؟ في كل القران، وبعضها حتى في الحفظ. يقول لك مش عارف كل يعني المتشابهات لهم طريقه كده، كل اللي بتدرسه في علم متشابهات القران ده اللي بيحفظك بيه الايات، استقراء تام للايات فلاقى حاجه يفكرك بيها الايات يعني، وهكذا. يبقى ده نوع من الايه؟ من الاستقراء التام. يعني من افضل الامثله في الاستقراء التام في العقيده والتفسير نحو ذلك قول كثير من اهل العلم في معنى الحروف المقطعه في اوائل السور، واظن احنا اتكلمنا عليها في الاول كتير، واعاده تنبيه على ان القران ليس فيه شيء لا نعرف ايه معناه، بس مع الاخذ في الاعتبار ان الحرف في اللغه اصلا لا معنى له. اللي له معنى بيبقى ايه؟ الكلمه، ثم بل الكلم بقى اللي هو الجمله ده. يبقى اذا تكلم المتكلم بحروف مقطعه عند اهل اللغه العربيه لابد ان يعرفوا انه يرمز الى شيء ما، لا انه يستعمل كلام له معنى مباشر. وبالتالي العرب من المؤمنين ومن غيرهم سمعوا تلك الحروف من النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا منها شيء ما. كل فهم انها اشاره الى شيء ما، لان ما ينفعش يبقى في القران حاجه تفسيرها غامض. دي الحروف ليس لها تفسير، بس احنا عايزين نسال هي دي تنبيه؟ طب وتنبيه يعني ليه صور افتتحت بيه وصور لا الى غير ذلك. فاذا نتيجة ان لم يأتي نص مرفوع يبين لنا الحكمة من إرادة هذه الحروف، العلماء حاولوا يستنبطوا. اكيد اللي عايز يستنبط محتاج يستقري كل ايه؟ كل المواطن، ويقعد يتأمل فيها. ومن اجمل ما قيل في تفسيرها انها إذا تتبعناها وجدنا أن كل الصور التي افتتحت بحروف المقطعة جاءت فيها الإشارة ربما في الآية التالية مباشرة غالبا إلى القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب. فكأن هذه الحروف المقطعة بدأ شهادة لقول جمهور السلف أن هذه الحروف يعني فيها رسالة للعرب أن القرآن هو من الحروف والكلمات التي تنطقونها. لأنه لو كان التحدي بكلام الجن مثلا أو بغيرهم لقالوا وما لا نفقه، هو كلام أنتم تتحدثونه وهو وأنتم أهل البلاغة فيه، ومع هذا جاء بأعلى مما يعني أعجزكم أن تعارضوا. يبقى اذا ده الايه؟ الاستقراء. يبقى العلم اللي هو يكاد يكون قائم على الاستقراء يعني بشكل كبير جدا علم القواعد الفقهيه. ليه؟ لان هو ده دور يعني في الاصول ساعات نلاقيها، يعني حتى مثلا الامر يقتضي الوجوب، يعني ده نوع من ايه؟ تتبع استعمال العرب لصيغة الطلب، ولقوا انها بتفرق حسب العلاقة بين الطالب والمطلوب منه. فالطلب من الاعلى دعاء او رجاء، الطلب او الطلب من المساوي رجاء، الطلب من الادنى امر. يبقى ده هو عمل استقراء لاستعمال تلك الصيغة في اللغة، واستنبط منها تلك الايه؟ القاعدة. وربما يبقى معاها درجة من الاستدلال. ده بقى الاستدلال هو ايه؟ يعني اللي هو سنذكره ان شاء الله. ان اي ترتيب نتيجة على مقدمة غير المسائل اللي احنا بنقولها ديت، بنقول هذا الكلام هو الزام بالاستنباط العقلي او بالقياس العقلي ساعات بيسموه، وهل في فرق بينهم ولا لا مش دي القضية قوي. فنقول هنا لانه يعني لما تيجي تقول وما دليل تلك المسألة، فتقول استدل عليها بكذا، استدل عليها بايه؟ بمقدمة ونتيجة. ومن ثم فلو عايز تدي للكلام ده عنوان تقول عليه ايه؟ استدلال. يبقى وده مسألة ان الامر في اللغة يفيد الوجوب بيجي بالاستقراء المصحوب باستدلال، يعني نقوله ألا ترى أنه إذا قال السيد لعبد، عشان احنا عايزين نتكلم على ايه؟ أمر من الأعلى للايه؟ للأدنى. ألا ترى أنه إذا قال السيد لعبده اسقني ماء أو أعطني كذا أو أحضر كذا فلم يحضر أنه يستحق الذم والعقاب؟ العبارة دي اسمها ايه؟ عند في اصطلاح الاصوليين استدلال. يبقى ايه مصدر القاعدة ان الامر يفيد الوجوب؟ طبعا يعني لها يعني او يستدلون عليها بادلة شرعية اخرى، ولكن لما بنيجي نقول في اللغة احنا جبناها منين؟ من الاستقراء مع الاستدلال ايضا. يبقى ده الاستقراء. الاستقراء إذا كان ناقصا يتطرق إليه احتمالات كثيرة، ولذا فهو معدود من أنواع الأدلة الضعيفة. إذا كان تام يقول به حتى من ينازعون في حجيته. تام يعني إيه؟ يعني كل الجزئيات قدامي وأنا بس عايز أعمل قاعدة أفتكر بيها أو أطبق بيها، يعني تمت الإجابة على كل الجزئيات. وبعدين عايز أقول باختصار كده لو كان كذا يبقى كذا، زي الحاجات اللي بتتقال في متشابهات القرآن من حيث التلاوة، والحاجات اللي بتتقال في قواعد التفسير وغيره. والاستقراء الناقص اللي أنا مش كل الجزئيات عندي حكمها، وده الأصل، فأنا بتتبع حكمها وحاول أستخدم القاعدة الكلية. كلما كانت عدد الجزئيات اللي تبعتها كبير، وكلما كانت العلة، هنا بقى عشان كده هو بيشبه القياس، اتتبع الجزئيات واجد علة ظاهرة موجودة في كل منها جرت عادة الشرع ان يعلل بمثلها، فاقوم اقول هو ده ضابط الايه؟ المسألة. يبقى ده خلاصة هذا الباب. طبعا الاستقراء الناقص المذموم بقى، اللي هو استقراء ناقص مع يعني الجزئيات موجودة قدامي وانا رحت واخد جزء منها وطلعت قاعدة، طلع قاعدة ايه؟ خاطئة. و90% من اخطاء الفرق الكلامية راجعة الى الاستقراء الايه؟ الناقص. طبعا المثال مشهور برضو قلناه قبل كده، هو يجي يتأمل في الأشياء الموجودة المركبة من أبعاد، فما يلاقيش غير المركبات الكيميائية، وعندهم مركب كده أنا بنسى اسمه دايما. المهم لما بيجي المؤلفين المعاصرين بيقولوا كلوريد الصوديوم، يجيبوا أي يعني حاجة مركب كيميائي، كلوريد الإيه؟ فهو قال بص بقى، خد بقى كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم وفوسفات المنغنيز، كل اللي انت عايز تقوله بقى مركبات كيميائيه، استقراء اهو مش كده؟ جيب مركبات وقول الله كلوريد الصوديوم ده احنا عارفين ان هو كلور مع صوديوم، وده ملح الطعام وله خصائص وبناكله، تجيب كلور لوحده تروح يعني تبقى حاجه تانية خالص، تجيب صوديوم لوحده بقى حاجه تانية خالص. فيقول لك اهي ده بقى الحقيقة المركبة من الابعاد، اذا ذهب بعضها ذهب كلها. تقول له جبت الكلام ده منين؟ هو ياريته حتى بيقول استقراء عشان نبقى عارفين انه جايبها من باب دلالة ضعيف نراجعه معاه. هو يقول قطعيات عقلية، هو ده ليس قطعيات عقلية، ده ايه؟ استقراء، واستقراء ناقص، لانه اكيد ما تتبعش كل الموجودات اللي في الدنيا المركبة، واستقراء ناقص مذموم، لانه اهمل كثير من الامثلة التي لو ادخلها في الدراسة القاعدة ايه؟ تتغير. عشان كده احنا بنقول له طب هو الدنيا ما فيهاش غير مركبات كيميائية، طب ما فيها الشجرة مثلا، فيها الكائن الحي اللي بيتقطع منه اعضاء ويفضل ايه حي ما لم يقطع القلب والدماغ مثلا، يبقى ايه كله القاعدة اللي انت جبتها مبنية على استقراء ناقص مذموم. ونقضه ان اجيب لك مثال واحد برا، ده جيب لك مثال واحد براه كده نقد هذا الايه، نقدت هذه القاعدة. على فكرة احنا مش نقينا مثال الشجرة اللي احنا دايما بنمثل بيه للايمان، طبعا احد اسباب استعماله انه ورد تشبيه بالشجرة في الشرع، لكن هي القضية مش بتنشن على مثال. انت لو جبت له اي مثال في المثال احنا بنقوله ده بتاع الحقيقة المركبة، اي مثال ينقض قاعدته ان الشيء المكون من ابعاد اذا ذهب بعض ذهب، كنت اقول لا عندي شيء مكون من ابعاد وبعض هذه الابعاد اذا ذهبت بقي المجموع مستحقا للاسم. عندي الشجره يسقط اوراقها ويفضل اسمها شجره، يسقط اغصانها وتبقى شجره مذمومه، لكن اسمها ما زال اسمها ايه؟ شجره. طيب خلاص، اذا مساله شهي وهوى، هو اختار يشبه الايمان بكلوريد الصوديوم وانت اخترت تشبهه بالشجره. لا مش كده، الاول نقد قاعدته عقليا قبل ما يطبقها على الايمان. انا ينفع اجيب له اي مثال اخر ينقض الايه القاعده انها انت بتقول دي قاعده مضطرده وهي ليست كذلك، دي متطبقه على احوال نادره، حتى ده هي مش الاصل، ده هي ايه نادره. واذا بطلت تلك القاعده ويبقى الشيء المركب من أبعاد، من الوارد أنه إذا ذهب بعضه يذهب كله، ومن الوارد أنه إذا ذهب بعضه بقي ولكن مع نقص. الإيمان من أيها؟ الجسم، الحيوانات الحية من أيها؟ النباتات من أيها؟ كل حاجة نرجع فيها المرجح، الحاجات اللي مستندها الحس نقول له تعالى شوف كده النباتات دي لما بتقطع منها غصن بيحصل فيها إيه. طب الكائنات الحية نقول له والله في القلب لو توقف يموت الإنسان، الدماغ لو توقف لكن الإنسان يبطل منه أعضاء ويبقى. طب يبقى نرجع للإيمان، نرجع للإيمان. الإيمان لفظ شرعي، تعريفه يرجع فيه للشرع، أحكامه يرجع فيها للشرع. ثم فإذا راجعنا إلى نصوص الشرع وجدنا أن الشرع سمى العاصي مؤمنا، وقال في حق يعني في آية القصص فمن عرف له من أخيه شيء فاتباع معروف ودانا لا يحصل، هذه طبعا كتيرة جدا. فالشاهد هنا ان الاول القاعدة بتاعته مبنية على استقراء ناقص، استقراء ناقص مذموم، لانه في جزئيات هو اهملها لو ادخلها في الدراسة لخرجت قاعدة مختلفة تماما. بعد ما يعني قاعدته هدمت، طب ما ايه القاعدة الصحيحة؟ ان فيش قاعدة، انه يحتمل هذا ويحتمل ايه ذاك. طب اذا كان يحتمل هذا ويحتمل ذاك واحنا نزعنا في الايمان، هنطبق عليه انه نقول له يبقى طبق كل حاجة، ارجع الى من اين تستفاد احكامها. الاشياء اللي مستندها الحس خلاص هتقول لي النباتات الحيوانات وهكذا، كل حاجة هنرجع فيها الى الايمان من المطلوبات الشرعية. الشرع هو من طلبها، هو من كلفنا بها، فننظر ماذا رتب على الاتيان ببعض شعبها من البعض الاخر، فنجد ان القاعدة اللي هو بيقولها ليست قاعدة لا عقلية ولا حتى استقرائية، وبالطبع ليست شرعية. طيب نقرأ بسرعة الكلام عشان نقدر نختم قبل دخول درس العقيدة ان شاء الله. الفصل التاسع الاستقراء. يقول الاستقراء لغة مصدر استقرى فلان، فلان الاثر يستقري. إذا تتبعه واستقريت وجوه القوم لأعرف أخي ونحو ذلك. والاستقراء في اصطلاح الأصوليين تتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها، فإذا استقراها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها موافقة في الحكم لسائر الصور. ومثال صلاة الوتر، في الواقع بعض الأمثلة مش بتبقى مسلم بها قوي، يعني الخلاف في صلاة الوتر هل هي واجبة أم مستحبة؟ الجمهور بيقولوا أنها من أكد المستحبات، الأحناف بيقولوا أنها إيه؟ واجبة. ولعل صلاة الوتر بالذات هي اللي ألجأتهم أن يقولوا في حاجة اسمها فرض وفي حاجة اسمها إيه؟ واجب، لأنه عنده الوتر يأثم تاركه، ولكن مش عايز يخليه زي الصلاة الإيه؟ فراح عامل مرتبة الفرض والإيه؟ والواجب. يعني أفضل أقرب مثال على الواجب عند الأحناف الذي هو واجب وليس بفرض الإيه؟ الوتر. الجمهور على أن الوتر أكد المستحب، دليلهم رغم وجود الأمر بالوتر وتأكد الأمر به حديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد، وحديث الإسراء والمعراج إنهن خمسين في الأجر خمس في العمل، إنه لا يبدل القول لدي. فهنا الجمهور يرون إن أحاديث فرضية الصلوات وأنهن خمس حتى وإن لم ترد بأسلوب الحصر فإنها بقراء كثيرة تفيد الإيه؟ تفيد الحصر، وأن الفرائض محصورة في هذه الإيه؟ الخمس، وإنه أينما ورد أمر بغيرها فيجب حمله على الاستحباب. طبعا أمر بغيرها في اليوم والليلة اللي هو الوتر، وبعض العلماء يقول بل ولو ورد أمر بغيرها لسبب كتحية المسجد وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وكل يرى أنه لا يجب إلا الصلاة الإيه؟ الخمس. وبعض العلماء يقول لا يجب في اليوم والليلة إلا الخمس، فيبقى لن يوجب الايه؟ الوتر، ولكن وارد يوجب تحية المسجد، وارد يوجب العيد. كل المسائل دي فيها خلاف طبعا، لكن في حد قاعدته انه لا يوجب صلاة الا الخمس اللي هو على علي غيرها قال لا الا ان تتطوع ده. ولكن يظل ده برضه في قضية ايه، البعض هيحمله على انه لا صلاة ثالثة فلن يجب، لا صلاة ثالثة واجبة فلن يجب الوتر، وعقول بل ولكن يكون عنده الباب انه يجب ما له سبب، والبعض لن يجب شيء البت. الشاهد هنا انه قال ان الجمهور عملوا استقراء لصفات الفرض فوجدوا أن الوتر لا تتحقق فيها صفات الفرائض، فقالوا بإيه؟ باستحبابه. قد يكون هذا حجة احتج بها بعض الإيه؟ بعض العلماء من الجمهور الذين لا يرون وجوب الإيه؟ الوتر. لكن برضو المسألة دي كمثال لم تكن مفتقرة إلى الإيه؟ إلى الاستقراء. ولكن ممكن نقول إنه من جملة ما أجاب به الجمهور على الأحناف في إيجاب الوتر، في الرد على قولهم وجوب الوتر، أن الوتر لا تشبه الإيه؟ الفرائض. لا تشبه الفرائض دي عبارة عن إيه؟ استقراء. كلمة لا تشبه الفرائض يعني نظر في الفرائض وما تختص به، ثم جاء يطبق صفاتها على الوتر فلم يجدها. قال مثال صلاة الوتر اختلف فيه أنها واجبة أو مستحبة، فنظرنا فوجدنا جميع الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة، ووجدنا الوتر يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن. يبقى هنا جعل التسامح في أداء الصلاة على الراحلة ده خاص بالإيه؟ بالنافلة. ومن ثم رح مطبقها بقى. واذا تسومح في صلاة الوتر على الراحلة فهذا دليل على انها ايه؟ نافلة. يبقى هنا استعمل الاستقراء في الاستدلال على ان الوتر ليس بفرض ولا واجب. ان كنا المسألة ذاتها فيها ادلة اخرى كثيرة غير هذا الايه؟ الاستقراء. يقول في هذا المثال: فوجدنا الوتر يؤدى على الراحلة فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة، ليكون الباب كله جاريا على وتيرة واحد. والاستقراء كما ترى دليل ضعيف لاحتمال كون تلك الصورة التي كانت مجهولة الحكم مخالفة في الحكم لباقي الصور. ما عنديش حاجة تقول انه وارد يكون في فرض او واجب متسامح فيه تخفيفا، زي مذهب الاختلاف العلماء في مسألة نجاسة المني. فاللي بيروا انه نجس بيستدلوا بالامر بالغسل منه، غسل ما اصاب الثوب والبدن منه، واللي بيروا انه هو طاهر قالوا ان عائشة كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني النجاسة الأصل أن تغسل بالماء حتى يذن الايه؟ العين والأصل. فقالوا إذا غسله على سبيل الاستحباب وليس لأنه ايه؟ نجاسة. فده يعني فالخلاف العلماء في مسألة المني. فالبعض قالوا: وما الذي يمنع أن نقول أنه نجاسة يخفف في شأن تطهيرها بدليل خاص؟ يبقى اعتبر حديث الفرق ايه؟ رخصة خاصة، وجعل أحاديث الأمر بالغسل دليل على الايه؟ على النجاسة. إذن من الوارد يعني ده مسلك يعني يمكن لا مانع منه شرعا ولا عقلا، وبالتالي الاستقراء بالفعل باب من أبواب الاجتهاد. إنه هل الباب له ضابط؟ ده بيستفاد من قرائن كثيرة بيرجع لها العالم قبل أن يقرر هذا. يقول: والاستقراء كما ترى دليل ضعيف لاحتمال كون تلك الصورة كانت موجودة الحكم مخالفة في الحكم لباقي الصور في حقيقة الأمر وواقع، إذ لا يمتنع عقلا وشرعا أن يكون فرض من أفراد الجسم الجنسي متميزا وحده بصفة لا توجد في باقي أفراد. الحاصل أن الاستقراء كما بينا عملية يعني لا غنى عنها، لكن تحتاج إلى احتياط شديد. الاستقراء التام لا إشكال فيه البتة، لو كل الجزئيات موجودة عندي وغاية ما هنالك أنني أريد أن أضع قاعدة سهل على طلبة العلم وعلى المكلفين التطبيق، فأقول إذا كان كذا فيفعل كذا، كان كذا فيفعل كذا. الاستقراء الناقص هو أنا تتبعت الأحكام الوارد الجزئيات الوارد حكمها عشان أستنبط منها حكم أطبقه على الغير منصوص عليه، فهذا إذا وجدنا ما يشعر بأن هذه علة لاضطرادها في كل الجزئيات وهي مناسبة وجرت عادة الشرع أن يعلل بمثلها، فحينئذ هذا باب أعمله كل العلماء بدرجات متفاوتة، حتى من يقولون بأنه لا يوجد استقراء. طبعا خطر الاستقراء أنه قد يكون ناقص، بل وناقص مذموم جدا، مش ناقص لأننا الجزئيات اللي عندي المعلومة الحكم ليست هي كل الجزئيات، فيبقى ناقص من هذا الاعتبار بس أكون أنا أتميت الاستقراء كله. لا، ده يجي حد بالتشاهي والهوى ياخد عدد قليل من الفروع أو من الجزئيات ليخرج بقاعدة مصادمة للمنصوص عليه في الجزئيات الأخرى، ولذا وجب الحذر الشديد في التعامل مع الاستقراء. هذا ما يتعلق بالاستقراء، نكتفي بهذا القدر، ونتناول بإذن الله تعالى في المرة القادمة الاستدلال والاستصحاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،